قوله تعالى هل ينظرون تأويله ذكر عن علي بن نصر حدثنا محمد بن جهضم عن الفرات عن معاوية بن قرة هل ينظرون إلا تأويله قال الجزاء في الآخرة حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله هل ينظرون إلا تأويله أي ثوابه أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله هل ينظرون إلا تأويله أما تأويله عواقبه مثل وقعة بدر والقيامة وما وعد فيه من موعد قوله تعالى يوم يأتي تأويله أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله فهو يوم القيامة حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله يوم يأتي تأويله قال لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فثم تأويله يومئذ حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تأويله جزاء الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله قال عاقبته الوجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله يوم يأتي تأويله قال تحقيقه وقرأ قول الله هذا تأويل رؤياي من قبل قال هذا تحقيقها وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله قال وما يعلم تحقيقه إلا الله قوله تعالى يقول الذين نسوه من قبل حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع ابن أبي نجيح مجاهد قوله يقول الذين نسوه من قبل أعرضوا عنه أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي يقول الذين نسوه من قبل أما الذين نسوه فتركوه قوله تعالى قد جاءت رسل ربنا بالحق وبه عن السدي قال فلما رأوا ما وعدهم أنبياءهم استيقنوا فقالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل حدثنا أبي حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فلا يزال يقع من تأويله أمر حتى تم تأويله يوم القيامة ففي ذلك أنزل هل ينظرون إلا تأويله حيث أثاب الله أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم يقول يومئذ الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قوله تعالى قد خسروا أنفسهم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين في قوله قد خسروا أنفسهم قال قد ضلوا أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله قد خسروا أنفسهم أما خسروا أنفسهم فبشروها بخسران قوله تعالى وضل عنهم حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون قال ما كانوا يكذبون في الدنيا الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن العباس النرسي حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ما كانوا يفترون أي يشركون قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض حدثنا أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد الجمحي بمكة حدثنا إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن سعد بن إسحاق من كعب بن عجرة أنه قال نزلت هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لقي ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب فقال لهم من أنتم قالوا من الجن خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق قال ابتدع السماوات والأرض ولم يكون بقدرته ولم يستعن على ذلك بأحد من خلقه ولم يشرك في شيء من أمر سلطانه القاهر وقوله النافذ الذي يقول له لما أراد أن يكون كن فيكون ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول قال عزير يا رب أمرت الماء فجمد على وسط الهواء فجعلت منه سبعا وسميتها السماوات ثم أمرت الماء ينفتق من التراب ثم أمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك فسميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار قوله تعالى في ستة أيام حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال يوم مقداره ألف سنة قوله تعالى ثم استوى على العرش حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة في قول الله تعالى ثم استوى على العرش قال اليوم السابع. حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر. حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا حكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول إن الله بدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد ثم استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات، فخلق في ساعة منها الشموس كي يرغب الناس إلى ربهم في الدعاء والمسألة، وخلق في ساعة النتن الذي يقع على ابن آدم إذا مات لكي يقبر. قوله تعالى على العرش. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعدا الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء، قرئ على بحر بن نصر خولاني المصري. حدثنا أسد بن موسى حدثنا يوسف بن زياد عن أبي إلياس ابن ابنة وهب بن منبه عن وهب بن منبه قال إن الله خلق العرش من نوره. قوله تعالى يغشي الليل النهار، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي. حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يغشي الليل النهار قال يغشي الليل فيذهب بضوئه. قوله تعالى يطلبه حثيثا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله يطلبه حثيثا يقول سريعا، وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال الشمس والقمر والنجوم مسخرات في فلك بين السماء والأرض. قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إلا من عفى عنه فالأمر أمره، ثم قال ألا له الخلق والأمر. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا إسماعيل بن علي قال سمعت رجاء بن أبي سلمة قال سمعت يزيد بن عبد الله بن موهب يقول سمعت أبا خالد يعني عبد الله بن موهب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه الخلق خلق الله والأمر أمره. حدثنا أحمد بن أصر بن المزني حدثنا يعقوب بن دينار حدثنا بشار بن موسى قال كنا عند سفيان بن عيينة فقال سفيان ألا له الخلق والأمر، فالخلق هو الخلق والأمر هو الكلام. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا أبو زرعة الخرساني قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله ألا له الخلق والأمر قال الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك. قوله تعالى تبارك الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس تبارك تفاعل من البركة. قوله تعالى رب العالمين. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله رب العالمين قال ما وصف من خلقه. قوله تعالى ادعوا ربكم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس وابن نمير ووكيع وعقبة عن الأعمش عن ذر عن يسيع بن الصميط عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. خبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. قال لما أنبأكم الله بقدرته وعظمته وجلاله بين لكم كيف تدعونه على تفئة ذلك، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وتفئة أي على إثر ذلك. قوله تعالى تضرعا وخفية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله ادعوا ربكم تضرعا يعني مستكينا. قوله تعالى وخفية وبه عن سعيد وخفية يعني في خفض وسكون في حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا ابن أبي الرجال عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية قال زيد عنا بذلك القراءة. قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين. حدثنا محمد بن عوف الطائي الحمصي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا زياد بن مخراق البصري قال سمعت قيس بن عباية يحدث عن مولى لسعد بن مالك أن مولى لسعد بن مالك دعا فذكر الجنة فقال اللهم إني أسألك من نعيمها وأزواجها وثمارها ونحوها، وذكر النار قال اللهم إني أعوذ بك من سلاسلها وأغلالها وسعيرها ونحو ذلك، فقال له سعد بن مالك لقد سألت نعيما طويلا وتعوذت من شر عظيم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء، وتلا هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ثم قال بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قضب إليها من قول وعمل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد إنه لا يحب المعتدين يقول لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشر اللهم أخزه والعنه ونحو ذلك فإن ذلك عدوان. حدثنا أبي حدثنا عدة عن المعتمر عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن عباد بن عباد بن علقمة عن أبي مجلز إنه لا يحب المعتدين قال لا تسألوا منازل الأنبياء. وحدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر وسليمان بن شرحبيل والحكم بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخشية إنه لا يحب المعتدين قال كان يرى أن الجهر بالدعاء الاعتداء. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة. أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه إنه لا يحب المعتدين قال لا يحب الاعتداء في الدعاء ولا في غيره. قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض. حدثنا أبي حدثنا أسيد بن زيد حدثنا عمرو قال أبو محمد هو بن شمر عن السدي عن أبي صالح ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال بعدما أصلحتها الأنبياء وأصحابهم. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا سنيد قال قيل لأبي بكر بن ابن عياش ما قوله في كتابه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فقال أبو بكر إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد فهو من المفسدين في الأرض. قوله تعالى وادعوه خوفا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك خوفا وطمعا قال الخوف الصواعق. قوله تعالى وطمعا وبه عن الضحاك الطمع الغيث. قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت مطر الوراق يقول تنجز موعود الله بطاعة الله فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وهو الذي يرسل الرياح بشرى قال إن الله يرسل الريح فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء والأرض من حيث يلتقيان فيخرجه من ثم ثم ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب السماء ليسيل الماء على السحاب ثم يمطر السحاب بعد ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا إسحاق بن محمد بن الصيصي عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن جماعة من التابعين عن أبي بن كعب قال كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. قوله تعالى بشرا بين يدي رحمته حتى. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قال فيستبشر بها الناس. ذكر عبيد الله بن إسماعيل حدثنا خلف حدثنا خفاف عن إسماعيل قال كان عبد الله اليماني يقرأها بشر من قبل مبشرات. قوله تعالى بين يدي رحمته. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله بين يدي رحمته وأما رحمته فهو المطر. قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه الآية. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما نزل مطر إلا بميزان. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان عن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة قال ينزل الله الماء من السماء السابعة فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير. قوله تعالى فأخرجنا به من كل الثمرات. حدثنا أبي حدثنا أبو الأشعث حدثنا المعتمر قال سمعت أبي عن سيار عن خالد بن يزيد قال كنا عند عبد الملك بن مروان فذكر الماء فقال خالد بن يزيد منه من السماء ومنه مما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق وأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات وأما النبات فمما كان من السماء. قوله تعالى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله كذلك نخرج الموتى بمطر السماء حين تشقق عنهم الأرض. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وكذلك تخرجون وكذلك النشور كما يخرج الزرع بالماء. قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فهذا مثل ضربه الله للمؤمنين، يقول هو طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمرها طيب. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد، قوله والبلد الطيب الذي والذي خبث، كل ذلك من الأرض السباخ وغيرها، مثل آدم وذريته، كلهم منهم خبيث ومنهم طيب. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد، حدثنا أشباط عن السدي، قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فذلك مثل ضربه الله، يقولون ينزل الماء فيخرج البلد الطيب نباته بإذن الله. فكذلك القلوب، لما نزل القرآن فالقلب المؤمن آمن به وثبت الإيمان في قلبه، وقلب الكافر لما دخله الإيمان لم يتعلق منه شيئا ينفعه، ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع، كما لم يخرج هذا البلد إلا ما لم ينفع من النبات. قوله تعالى بإذن ربه، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، بإذن الله يقول بأمر الله. قوله تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يقول ضرب مثل للكافر كالبلد السبخة المالحة التي لا يخرج منها الوركة، والكافر هو الخبيث وعمله خبيث. قوله تعالى إلا نكدا، أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي، لا يخرج إلا نكدا، والنكد الشيء القليل الذي لا ينفع. قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، قرئ على يونس بن عبد الأعلى بن ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح عن زهر بن معبد القرشي أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تفعله لله شكر، وأفضل الشكر الحمد. قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن الفضل ابن أبي سويد، حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول نبي أرسل نوح صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مسلم بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة إن نوحا بعث من الجزيرة، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق قال كان من حديث نوح وحديث قومه فيما قص الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يذكر أهل الكتاب من أهل التوراة، وما حفظ من الأحاديث عن عبد الله بن عباس وعن عبيد بن عمير أن الله بعث نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وقد فشت في الأرض المعاصي وكثرت فيها الجبابرة، وعتوا على الله عتوا كبيرا، وكان نوح فيما يذكر أهل العلم حليما صبورا، لم يلق نبي من قومه من البلايا أكثر مما لقي إلا نبي قتل. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال أرسل قال بعث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن عمر القرشي، حدثنا عباءة ابن كليب أبو غسان الليثي، حدثنا مسلم أبو عبد الله العابداني عن يزيد الرقاشي قال إنما سمي نوحا لطول ما ناح على نفسه. قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قوله اعبدوا أي وحدوا. قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب أنبان بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عذاب يقول نكال. قوله تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك الآية، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله قال الملأ يعني الأشراف من قومه. قوله تعالى قال يا قومي ليس بي ضلالة الآية، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن فضل، حدثنا محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدث أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به يعني نوح فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت فيهم في الأرض الخطيئة وتطاول عليهم الشأن واشتد عليه منهم البلاء، وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله، حتى إن كان الآخر منهم ليقول قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا، حتى شك ذلك من أمرهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل وقال كما قص الله علينا في كتابه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب حدثنا ابن زيد يعني عبد الرحمن قال ما عذب قوم نوح حتى ما كان في الأرض سهل ولا جبل إلا له عامر يعمره وحايز يحوزه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم إن أهل السهل كان قد ضاق بهم وأهل الجبل حتى ما يقدر أهل السهل أن يرتقوا إلى الجبل ولا أهل الجبل أن ينزلوا إلى أهل السهل في زمان نوح. قال حشوا وفي الحاشية حشوا أي العامة. قوله تعالى أبلغكم رسالات ربي الآية. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق قال كان من حديث نوح وحديث قومه مما يذكر أهل العلم أنه كان حليما صبورا، لم يلق نبي من قومه من البلايا أكثر مما لقي إلا نبي قتل، وكان يدعوهم كما قال الله ليلا ونهارا سرا وجهارا بالنصيحة لهم، فلم يزدهم ذلك منه إلا فرارا، حتى إنه لا يكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه ويجعل أصابعه في أذنيه لئلا يسمع شيئا من قوله. قوله تعالى لعلكم ترحمون. أخبرنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بالهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله لعلكم ترحمون لكي ترحمون فلا تعذبون. قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. حدثنا أبي حدثنا المؤمل بن إيهاب حدثنا زيد بن حباب حدثنا حسين بن واقد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا أحدهم جرهم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب قال بلغني عن ابن عباس أنه قال كان في سفينة نوح 80 رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربيا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال فحدثنا محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس قال سمعته يقول أول ما حمل نوح في السفينة من الدواب الذرة وآخر ما حمل الحمار، فلما دخل الحمار دخل صدره فتعلق إبليس بذنبه فلا تستقل رجلاه، فجعل نوح يقول ويحك أدخل ينهض فلا يستطيع، حتى قال نوح ويحك أدخل وإن كان الشيطان معك، قال كلمة زلت على لسانه. قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا أبو زهير عن رجل من أصحابه قال بلغني أن قوم نوح عاشوا في ذلك الغرق 40 يوما. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق قال فلقد غرقت الأرض وما فيها وانتهى الماء إلى ما انتهى إليه وما جاوز الماء ركبته، ودأب الماء حين أرسله 50 أو 100 كان يزعم أهل التوراة، فكان بين أن أرسل الله الطوفان وبين أن غاض الماء 6 أشهر و10 ليال، ولما أراد الله أن يكف ذلك أرسل الله ريحا على وجه الماء فسكن الماء واشتدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، فكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر 7 ل17 ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر 10 رأى رؤوس الجبال، فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح عليه الصلاة والسلام كوة الفلك التي صنع فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه فلم يجد لرجلها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها فمكث 7 أيام، ثم أرسلها لتنظر له فرجعت إليه حين أمست وفي فمها ورقة زيتونة، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع إليه، فعلم نوح أن الأرض قد برزت. قوله تعالى إنهم كانوا قوما عمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله إنهم كانوا قوما عمين قال كفارا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إنهم كانوا قوما عمين قال عن الحق. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء إنهم كانوا قوما عمين فعماتا عن الخير. حدثنا علي بن حسين حدثنا مقدمي حدثنا حسين بن المير حدثنا سفيان بن حسين إنهم كانوا قوما عمين قال أعموا عن ذلك الشيء ليسوا عميا إنما هم عموا عنه. قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله وإلى عاد أخاهم هودا إن عادا كانوا باليمن بالأحقاف، والأحقاف هي الرمال، فأتاهم فوعظهم وذكرهم بما قص الله في القرآن فكذبوه وكفروا وسألوه أن يأتيهم بالعذاب. قوله تعالى: يا قوم اعبدوا الله. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق قال: كان من حديث عاد فيما بلغني والله أعلم أنهم كانوا قوما عربا فبعث الله إليهم هودا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا فأمرهم أن يوحدوا الله عز وجل. قوله تعالى: ما لكم من إله غيره. وبه حدثنا محمد بن إسحاق قال: وكان من حديث عاد فيما بلغني والله أعلم أنهم كانوا قوما عربا وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، صنم يقال له صداء وآخر يقال له صمود وصنم يقال له الهناء أو الهناء، فبعث الله عز وجل إليهم هودا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس، ولم يأمرهم فيما يذكرون والله أعلم بغير ذلك. قوله تعالى: قال الملأ الذين كفروا الآية. وبه حدثنا محمد بن إسحاق قال: وكان من حديث عاد أن الله بعث إليهم هودا فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس، لم يأمرهم فيما يذكر الله أعلم بغير ذلك، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم أناس وهم يسير مكتتمون بإيمانهم، فكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مزيد بن مسعد بن عفير وكان يكتم إيمانه. قوله تعالى: رسول من رب العالمين. حدثنا كثير بن شهاب، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أبي العالية في قوله: رب العالمين، قال: الجن عالم والإنس عالم وسوى ذلك 18,000 عالم من الملائكة، وعلى الأرض في كل زاوية منها 4,500 عالم خلقهم لعبادته تبارك وتعالى. قوله تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد، حدثنا سواط عن السدي قال: فأتاهم يعني هودا فوعظهم وذكرهم بما قص الله في كتابه فكذبوه وكفروه وسألوه أن يأتيهم بالعذاب، فقال لهم: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. قوله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وبه عن السدي يعني قوله لينذركم قال: فأتاهم يعني هودا فوعظهم وذكرهم. قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الآية. وبه عن السدي قوله خلفاء فذهب بقوم نوح واستخلفكم بعدهم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي ساكن الأرض من بعد قوم نوح. قوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وزادكم في الخلق بسطة، قال: شدة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب عليه، حدثنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وزادكم في الخلق بسطة، قال: في القوة قوة عاد. الوجه الثاني: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب عليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي: وزادكم في الخلق بسطة، قال: في الطول. قوله تعالى: فاذكروا آلاء الله. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فاذكروا آلاء الله، يقول: اذكروا نعم الله عليكم من الآلاء. وروي عن مجاهد وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى: لعلكم تفلحون. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أنبأنا أبو صخر المدني عن محمد بن كعب القرضي أنه كان يقول في هذه الآية: لعلكم تفلحون، يقول: لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. قوله تعالى: وقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، إلى قوله الصادقين. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة في قوله: من الصادقين، قال: الصدق في النية، والصدق في العمل، والصدق في الليل والنهار، والصدق في السر والعلانية. قوله تعالى: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي بن عباس: قد وقع عليكم من ربكم رجس، يقول: سخط. أخبرنا أبو يزيد فيما كتب إليه، حدثنا الصفوة قال: سمعت ابن زيد يقول في قوله: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قال: جاءهم منه عذاب وغضب، قال: سمي الرجس ها هنا عذاب، وقال: الرجس كله عذاب في القرآن. قوله تعالى: فأنجيناه والذين معه. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: واعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالضعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. قوله تعالى: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت ابن زيد يقول في قول الله وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا قال استأصلناهم. قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله الآية. حدثنا محمد بن عمار حدثنا سالم بن بكار حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس إن صالحا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى قومه فأمنوا به ثم إنه مات فرجعوا بعده عن الإسلام فأحيى الله صالحا وبعثه إليهم فأخبرهم أنه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتينا بآية إن كنت من الصادقين. فسأل الله عز وجل أن يأتيهم بآية فأتاهم الله بالناقة فكفروا به وعقروها فأهلكهم الله. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال إن الله بعث صالحا إلى ثمود فدعاهم فكذبوا فقال لهم ما ذكر الله في القرآن. حدثنا محمد بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فلما أهلك الله عادا وانقضى أمرها عمرت ثمود بعدها فاستخلفوا في الأرض فربلوا فيها وربلوا كما في الحاشية وهي الخصب وانتشروا ثم عتوا على الله فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله بعث الله إليهم صالحا وكانوا قوما عربا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا رسولا وكانت منازلهم الحجر إلى قرح وهو وادي القرى وبين ذلك 18 ميلا فيما بين الحجاز والشام فبعث الله إليهم غلاما شابا فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر لا يتبعه منهم أحد إلا قليل المستضعفون. قوله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا إسرائيل عن عبد العزيز بن الرفيع عن أبي الطفيل قال قالت ثمود لصالح ائتنا بآية إن كنت من الصادقين قال فقال لهم صالح اخرجوا إلى هضبة من الأرض فخرجوا فإذا تمخضوا كما تمخض الحامل ثم إنها تفرجت فخرجت من وسطها الناقة فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله إلى قوله عذاب أليم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال فحدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة أنه حدث أنهم نظروا إلى الهضبة حين دعا الله صالح بما دعا به تمخضوا بالناقة تمخض النتوج بولدها فتحركت الهضبة ثم انتفضت فانصدغت عن ناقة كما وصفوا جوفاء وبراء نتوجا ما بين جنبيها لا يعلمه إلا الله عظما. وفي الحاشية جوفاء وهي التي لها بطن. قوله تعالى فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي فذروها تأكل في أرض الله قال فسألوا يعني صالحا أن يأتيهم بآية فجاءهم بالناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وقال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأقروا بها جميعا فذلك قوله فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فكانوا قد أقروا على وجه النفاق. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فما كثت الناقة التي أخرج الله لهم معها سقيها في أرض ثمود وترعى الشجر وتشرب الماء فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قوله تعالى عذاب أليم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله عذاب أليم قال الأليم الموجع في القرآن كله وكذلك فسره ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وقتادة وأبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان. قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن علي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي صالح وتنحتون الجبال بيوتا قال حاذقين بنحتها. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وتنحتون الجبال بيوتا قال كانوا ينقبون في الجبال البيوت. قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسعوا في الأرض. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ولا تعثوا في الأرض يقول لا تسيروا في الأرض مفسدين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تمشوا بالمعاصي. قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه الآية. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال فحدثنا سلمة قال فحدثنا محمد بن إسحاق قال فآمن به جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره من رفضه وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا ويصدقوا فنهاهم لؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن ضمعن ابن جلحس وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمود فردوا ثمود وأشرافها عن الإسلام والدخول فيما دعاهم إليه صالح من الرحمة والنجاة. وكان لجندع بن عم له يقال له شهاب بن خليفة ابن مخلات بن لبيد بن جواس فأراد أن يسلم فنهاه أولئك الرفض عن ذلك فأطاعهم وكان من أشراف ثمود وأفاضلها. قوله تعالى قال الذين استكبروا إن الآية فيه بياض. قوله تعالى فعقروا الناقة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده يعني بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها فقال إن من بعث أشقاها من بعث لها رجل عارم عزيز منيع في رخطه مثل أبي زمعة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة إن ثمود لما عقروا الناقة تغامزوا قالوا عليكم الفصيل فصعد الفصيل القارة جبلا حتى إذا كان يوما استقبل القبلة وقال يا ربي أمي يا ربي أمي يا ربي أمي فأرسلت عليهم الصيحة عند ذلك. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فانطلقوا فرصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمل لها قدار في أصل الصخرة على طريقها وكمل لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها قال فشد يعني قدار على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيعا ثم أتى صخرة على رأس الجبل فرغ ثم لاذ بها فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى ثم قال انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال لما عقرت الناقة صعد بكرها فوق الجبل فرغى فما سمعه شيء إلا همد. قوله تعالى وعتوا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وعتوا قال علوا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وعتوا عن أمير ربهم واجمعوا في عقل الناقة رأيهم. قوله تعالى عن أمير ربهم حدثنا حجاج حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أمير ربهم قال علوا في الباطن. قوله تعالى وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة إن صالحا قال لهم حين عقروا الناقة تمتعوا في داركم 3 أيام قال لهم إن آية هلاككم أن تصبح وجوهكم غدا مصفرة ثم تصبح اليوم الثاني محمرة ثم تصبح اليوم الثالث مسودة فأصبحت كذلك فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطوا ثم أخذتهم الصيحة فأهمدتهم. قوله تعالى فأخذتهم الرجفة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن جابر قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم الصيحة فأهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال لما نزلنا الحجر مغزى النبي صلى الله عليه وسلم تبوك قال لنا يا أيها الناس لا تسألوا عن الآيات فذكره. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله فأخذتهم الرجفة قال الصيحة. قوله تعالى فأصبحوا في دارهم. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله في دارهم يعني المعسكر كله قوله تعالى جاثمين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله فأصبحوا في دارهم جاثمين قال ميتين. قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم قال إن نبي الله صالح أسمع قومه كما والله أسمع محمد صلى الله عليه وسلم قومه. قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن منصور عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال قرية لوط حين رفعها جبريل وفيها 400,000 فسمع أهل السماء نباح كلابي وأصوات الديكة ثم قلب أسفلها أعلاها. حدثنا أبي حدثنا الليث بن خالد حدثنا خالد بن زياد الترمذي حدثنا قتادة قال كان في مدينة لوط التي جعل الله عليها سافلها 4,000 نفس. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أبان بن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد قال كانوا يعني قوم لوط 400,000 بيت في كل بيت 10 مردة فذلك 4,000. قوله تعالى أتأتون الفاحشة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا الصلت بن مهرام عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن أبي المعتمر أو عن أبي الجويرية شك الصلت قال قال علي رضي الله عنه على المنبر سلوا فقال ابن الكواء تؤتى النساء في إعجازهن فقال علي سفلت سفر الله بك ألم تسمع إلى قوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث بن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أتأتون الفاحشة قال يعني الأدبار. قوله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن علي قال سمعت ابن أبي نجيح يقول أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال قال عمرو بن دينار ما زنى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا محمد بن فضيل عن عمرو بن أبي زائدة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال كانت اللوطية في قوم لوط في النساء قبل أن تكون في الرجال 40 سنة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول كان سدوم الذين فيهم لوط قوم سوء قد استغنوا عن النساء بالرجال. قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم الآية. حدثنا حجاج بن حمزة العجلي حدثنا شبابة بن السوار حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون قال من أدبار الرجال وأدبار النساء استهزاء بهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي قوله أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون قالوا قال يتحرجون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله إنهم أناس يتطهرون قال من أعمالهم الخبيثة التي كانوا يعملون إتيانهم الرجال. قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سليمان يعني بن كثير أخاه أنبأنا حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما ولج رسول الله على لوط ظن أنهم ضيفان قال فأخرج بناته بالطريق وجعل ضيفانه بينه وبين بناته قال وجاءه قومه يهرعون إليه فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إلى قوله أو آوي إلى ركن شديد. قال فالتفت إليه جبريل فقال لا تخف إن رسول ربك لن يصل إليك. قال فلما دنوا طمس أعينهم فانطلقوا عميا يركب بعضهم بعضا حتى خرجوا إلى الذين بالباب فقالوا جئناكم من عند أسحر الناس طمست أبصارنا. قال فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حتى دخلوا المدينة فكان في جوف الليل فرفعت حتى إنهم لا يسمعون صوت الطير في جو السماء ثم قلبت عليهم فمن أصابته الإتفاكة أهلكته. وفي الحاشية إتفكت البلد بأهلها أي انقلبت فهي مؤتفكة. قال ومن خرج منها اتبعه حجر حيث كان فقتله. قال: وخرج لوط منها ببناته وهن ثلاث، فلما بلغ مكانا من الشام ماتت الكبرى فدفنها، فخرج عندها عين يقال لها عين الربة. قال: سمعت ابن عباس يقول ربثة. قال: ثم انطلق حتى إذا بلغ مكانا آخر ماتت الصغرى فدفنها، فخرج عندها عين يقال لها الزغرية. قال: سمعت ابن عباس يقول زغرثة. قال: ولم يبقى غير الوسطى. قوله تعالى: كانت من الغابرين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور أما عمر عن قتادة في الغابرين قال: في الباقين في عذاب الله. قوله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال: فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلغ أسفل الأرض، ثم حمل قراهم فقلبها عليهم، ونزلت حجارة من السماء فتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا، فأهلكهم الله عز وجل كلهم، ونجى لوط وأهله إلا امرأته. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا الآية. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: إن الله تبارك وتعالى بعث شعيبا إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، والأيكة هي الغيظة من الشجر. قوله تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا. وبه عن السدي قال: إن الله بعث شعيبا إلى مدين فكانوا من كفرهم يبخسون الكيل والوزن، فدعاهم فكذبوه، فقال لهم ما ذكر الله في القرآن وما ردوا عليه، فلما عتوا وكذبوا سألوه العذاب. حدثنا أبي، حدثنا سلمة بن بشير أبو الفضل النيسابوري، حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي عن يزيد بن عطاء عن خلف بن حوشب قال: هلك قوم شعيب من شعيرة إلى شعيرة، كانوا يأخذون بالرزينة ويعطون بالخفيفة. وفي الحاشية: الرزينة الثقيلة من الرزانة، وهي الثقل. قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال: لا تظلموا الناس أشياءهم. وروي عن قتادة والسدي نحو ذلك. وأخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبا قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال: لا تنقصوهم، تسموا لهم شيئا وتعطيه غير ذلك. قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذكره أبي. حدثنا عبد الرحمن بن حمزة بن إسماعيل عن يحيى بن بريس أنبأنا أبو سنان في قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: قد أحللت حلالي وحرمت حرامي وحددت حدودي فلا تغيروها. حدثنا أبي، حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي، حدثنا سنيد بن داود قال: قيل لأبي بكر بن عياش: ما قوله في كتابه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ فقال أبو بكر: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. قوله تعالى: ولا تقعدوا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كثير الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. قال: كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا النبي صلى الله عليه وسلم كذاب فلا يفتنكم عن دينكم. حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: سمعت حسن بن صالح يقول: سمعت السدي يقول في هذه الآية: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. قال العاشر: قوله تعالى: وبكل صراط. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس في قوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، والصراط الطريق. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: بكل صراط توعدون، قال: بكل سبيل حق. قوله تعالى: توعدون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تخوفون الناس أن يأتوا شعيبا. أخبرنا أحمد، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: بكل صراط توعدون، قال: توعدون المؤمنين. قوله تعالى: وتصدون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: وتصدون عن سبيل الله، قال: تصدون أهلها. أخبرنا أحمد، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وتصدون عن سبيل الله، قال: يصدون من آمن عن سبيل الله. قوله تعالى: عن سبيل الله، وبه عن السدي قال: عن الإسلام. قوله تعالى: وتبغونها. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: وتبغونها عوجا، يلتمسون لها الزيق. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور عن معتمر عن معمر عن قتادة: وتبغونها عوجا، قال: تبغون السبيل. قوله تعالى: عوجا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: وتبغونها عوجا، يلتمسون لها الزيق. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: عوجا، قال: عوجا عن الحق. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا شباط عن السدي قوله عوجا قال هلاك، قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الآية. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة نبان بن وهب قال سمعت مالكا يقول كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن ابن سلمة حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة إذا ذكر شعيبا قال ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يرادهم به. قوله تعالى وإن كان طائفة. حدثنا أبو سعيد الأشج الكندي حدثنا زيد بن حباب حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال الطائفة رجل إلى ألف رجل. قوله تعالى فاصبروا الآية ليس مكتوب فيها شيء. قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا الآية. حدثنا موسى بن موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن السباط عن السدي عن أبي مالك قوله قال الملأ يعني الأشراف من قومه. قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. قال ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله منها. قوله تعالى إلا أن يشاء الله ربنا وبه عن السدي فالله لا يشاء الشرك ولكن نقول إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه قد وسع كل شيء علما. قوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما وبه عن السدي قوله وسع ربنا كل شيء علما يقول إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه قد وسع كل شيء علما. قوله تعالى على الله توكلنا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق وعلى الله لا على الناس فليتوكل المؤمنون. قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا الآية. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر عن قتادة قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت قول بنت ذي يزن تقول تعالى أفاتحك تقول تعالى أخاصمك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يقول اقض بيننا وبين قومنا بالحق. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقال ابن أبي نجيح المجاهد قوله الرجفة قال الصيحة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله جاثمين قال ميتين. قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الآية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة كأن لم يغنوا فيها كأن لم يعيشوا فيها كأن لم ينعموا فيها. وروي عن أبي مالك قال كأن لم يغنوا فيها كأن لم يكونوا فيها. قوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم أسمع قومه وأن نبي الله صالحا صلى الله عليه وسلم أسمع قومه كما والله أسمع محمد صلى الله عليه وسلم قومه. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق قال بلغنا والله أعلم أن الله سلط عليهم الحر حتى إذا أنضجهم أنشأ لهم الظلة كالسحابة السوداء فلما رأوها ابتدروها يستغيثون ببردها مما هم فيه حتى إذا دخلوا تحتها أطبقت فهلكوا جميعا ونجى الله عز وجل شعيبا والذين آمنوا معه فأصابه على قومه حزن لما نزل بهم من نقمة الله. ثم قال يعزي نفسه فيما ذكر الله عنه يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قوله تعالى فكيف آسى. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فكيف آسى يقول فكيف أحزن. قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن مر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله بالبأساء قال البأساء الفقر. مروي عن ابن عباس وأبي العالي والحسن في أحد قوليه ومر الهمداني وسعيد بن جبير ومجاهد الضحاك وربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن البأساء قال البلاء. وجه الثالث ذكر عن المطلب بن زياد عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير فأخذناهم بالبأساء قال خوفا من السلطان. قوله تعالى والضراء. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله الضراء قال الضراء السقم. وروي عن ابن عباس وأبي العالي ومر الحمداني وأبي مالك والضحاك والحسن ومجاهد والسدي وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء بن دينار، سعيد بن جبير في قول الله والضراء يعني حين البلاء والشدة. وجه الثالث: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن والضراء قال: هذه الأمراض والجوع ونحو ذلك. قوله تعالى: لعلهم يضرعون. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن سباط عن السدي عن أبي مالك قوله: لعلهم يعني كي. قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يقول: مكان الشدة الرخاء. وجه الثاني: حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: مكان السيئة الحسنة، قال: السيئة الشر. أخبرنا أبو يزيد القلطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يقول: بدلنا مكان ما كرهوا ما أحبوا في الدنيا. قوله تعالى: الحسنة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، قال: والحسنة الرخاء والعدل والولد. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال: بدلوا مكان السيئة الجهد والبلاء، وبالحسنة العافية. قوله تعالى: حتى عفوا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث، أنبأنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: حتى عفوا، حتى جموا يعني كثروا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: حتى عفوا، يقول: حتى كثروا وكثرت أموالهم. وجه الثاني ذكره أبو زرعة: حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا ابن المبارك عن محمد بن يسار عن زيد بن أبي سعيد عن عكرمة حتى عفوا قال: أشكروا وبطروا. وجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة حتى عفوا، يقول: حتى سروا بذلك. الوجه الرابع: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا الحسن بن سهيل الثقفي عن أبي حمزة العطار عن الحسن في قوله: حتى عفوا قال: حتى سمنوا. وجه الخامس: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: حتى عفوا من ذلك العذاب. قوله تعالى: وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله: وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، قال: قالوا: قد أتى على آبائنا مثل هذا فلم يكن شيئا. قوله تعالى: فأخذناهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا سباط عن السدي فأخذناهم بغتة، يقول: أخذهم العذاب بغتة. قوله تعالى: وهم لا يشعرون. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، قال: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان قوله: فأخذناهم بغتة، قال: بعد 60 سنة. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي، حدثنا محمد بن شيبة بن أختي بن المبارك، حدثنا ابن المبارك عن محمد بن النضر الحارثي في قوله: فأخذناهم بغتة، قال: أمهلوا 20 سنة. قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، قال: آمنوا بما أنزل. قوله تعالى: واتقوا، وبه عن قتادة قوله: آمنوا واتقوا، قال: اتقوا ما حرم الله. قوله تعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المقدمي، حدثنا مسلم، حدثنا المنهال بن عيسى، حدثنا معاذ بن رفاعة عن موسى الطائفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الخبز، فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض. قوله تعالى: أفأمين أهل القرى، الآية. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن داود، حدثنا يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد القردوسي قال: كان هرم بن حيان يخرج في وسط الليل ثم يقرأ: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي زياد القطواني، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: قالت ابنة الربيع لأبيها: يا أبتاه، ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال ابنتاه: إني أخاف البيات. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار: لو استطعت أن لا أنام لم أنم، مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم في منازل الأرض كلها ينادون: أيها الناس، النار، النار. قوله تعالى أو أمن أهل القرى الآية ذكر عن المقدم حدثنا هارون الخزاز عن علي بن المبارك عن أبو عمران عن أبي عمران الشقري قال كان ابن عباس يقول لا تتخذ الدجاج والكلاب فتكونوا من أهل القرى وتلا أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الآية حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن مروان بن الحكم الأسيدي حدثنا أبو عروة الزبير بن عيسى بن عروة بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة قال كتب رجل إلى صاحب له وإذا رضيت من الله شيئا يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا هارون بن سعيد أنبان بن وهب أنبان بن زيد عن أبيه إن الله تبارك وتعالى قال للملائكة ما هذا الخوف الذي قد بلغكم وقد أنزلتكم المنزل الذي لم أنزله غيركم؟ قالوا ربنا لا نأمن مكرك لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون. حدثنا أبي حدثنا حماد بن حميد العسقلاني حدثنا أيوب بن سويد عن إسماعيل بن رافع قال من الأمر لمكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. قوله تعالى أولم يهدي حدثنا حجاج حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله أولم يهدي يبين مروي عن السدي وعطاء الخراساني مثل ذلك. قوله تعالى للذين يرثون الأرض الآية أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله للذين يرثون الأرض من بعد أهلها قال المشركون. قوله تعالى ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم الآية أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم قال والهدى البيان الذي يبعث هاديا لهم مبينا لهم حتى يعرفوا لولا البيان لم يعرفوا. قوله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أنبائي يعني أحاديث. قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعيد حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كان في علم الله يوم أقروا به ومن يصدق به ومن يكذب به. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد بما كذبوا من قبل مثل قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أخبرنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها. قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا محسن بن سليمان عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وما وجدنا لأكثرهم من عهد قال هو ذاك العهد يعني يوم أخذ الميثاق. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده قال فلما الله عند ذلك أكثرهم فقال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك عن الحسن وما وجدنا لأكثرهم من عهد قال العهد الوفاء. قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وذلك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما أوصاهم به. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أكثرهم لفاسقين القرون الماضية. قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن موسى بن عبيدة محمد بن المنكدر قال عاش فرعون 300 سنة منها 220 سنة لم ير فيها ما يقضي عينه ودعاه موسى 80 سنة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد قال كان فرعون فارسيا من أهل إصطخر قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرنا بن لهيعة إن فرعون كان من أبناء مصر. قوله تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ذكر عن ابن أبي عمر العدني. حدثنا سفيان عن أبي سعد عن أكرمة عن ابن عباس قال ما زاده إلا رغم قال إني رسول من رب العالمين. قوله تعالى حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق إلى الصادقين. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقال فرعون لموسى ما تريد؟ قال أريد أن تؤمن بالله وأن ترسل معي بني إسرائيل. فأبى عليه ذلك وقال فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قوله تعالى فألقى عصاه. حدثنا أبي حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن ابن أبي غنية عن الحكم قال كانت عصا موسى عليه الصلاة والسلام من عوسج ولم يسخر العوسج لأحد بعده. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه قال قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا؟ قال فرد إليه موسى الذي رد. فقال فرعون خذوه. فبدره موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا. فقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. قوله تعالى فإذا هي ثعبان مبين. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون. فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ثعبان مبين قال الحية الذكر. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة فإذا هي ثعبان مبين قال تحولت حية عظيمة. وقال غيره مثل المدينة. وقال قتادة فأكلت سحرهم كله. قوله تعالى ونزع يده. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ونزع يده قال فأخرج يده من جيبه. قوله تعالى فإذا هي بيضاء للناظرين. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فإذا هي بيضاء للناظرين قال أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء يعني به البرص ثم أعادها في كمه فصارت إلى لونها الأول. قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وبه عن ابن عباس قال فاستشار الملأ فيما رأى فقالوا هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. قوله تعالى يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قوله يريد أن يخرجكم من أرضكم قال يستخرجكم من أرضكم. قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس أرجه يقول أخره وأخاه. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله أرجه وأخاه أي احبسه وأخاه. قوله تعالى وأرسل في المدائن حاشرين. قال أبي قال سهل بن بكار حدثنا أبو عوانة عن زيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس وأرسل في المدائن حاشرين وكانت السحرة يخشون من فرعون فلما أرسل إليهم قال قد احتاج إليكم إلهكم قال إن هذا فعل كذا وكذا. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قالوا له يعني لفرعون اجمع السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى تغرب بسحرهم سحريهما. فأرسل في المدائن فحشر له كل ساحر متعالم. حدثنا أبي حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس في قوله في المدائن حاشرين قال الشرط. قوله تعالى يأتوك بكل ساحر عليم. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد بن الحسن عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله يأتوك بكل ساحر عليم فحشر له كل ساحر متعالم. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن خيثمة عن أبي سودة عن كعب قال كانت سحرة فرعون 12,000. الوجه الثالث ذكر عن زكريا بن يحيى الكسائي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سبرة عن كعب قال كانت سحرة فرعون 19,000. الوجه الرابع ذكر عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال سحرة فرعون 17,000. الوجه الخامس حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسواط عن السدي قال كان يعني السحرة 34,000 ليس منهم رجل إلا ومعه حبل أو عصا. قوله تعالى إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وحدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد ابن جبير عن ابن عباس فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل هذا الساحر؟ قالوا عمله بالحيات. قالوا فلا والله ما في الأرض قوم يعملون بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل، فما أجرنا إن غلبنا؟ قال فقال لهم أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كما أحببتم. قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وبه عن ابن عباس قال اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على السحرة وفرعون هو يوم عاشوراء، فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ونتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني بذلك موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم استهزاء بهما. قالوا يا موسى لقدرتهم بسحرهم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله عز وجل إليه أن ألقي العصا. قوله تعالى أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وبه عن ابن عباس قوله أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. قال فأوحى الله إليه أن ألقي العصا، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وعصى موسى اسمها ماشا وهي مع يوشع بن نون. قوله تعالى فإذا هي تلقف. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فجعلت العصا بدعوة موسى تلتبس بالحبال فصارت جرزا إلى الثعبان حتى تدخل فيه حتى ما بقيت عصا ولا حبل إلا ابتلعت. وفي الحاشية جرزا، الجرزة القبضة من القت ونحوه أو الحزمة. ذكر عن وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن الحسن فإذا هي تلقف ما يأفكون، قال تسترط حبالهم وعصيهم. وتسترط كما في الحاشية هو ابتلاعه. قوله تعالى ما يأفكون حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يأفكون يكذبون. قوله تعالى فوقع الحق حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن حسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم ابن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله فوقع الحق قال ظهر الحق. وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى وبطل ما كانوا يعملون، وبه عن ابن عباس قوله وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه. قوله تعالى وألقي السحرة ساجدين ذكر عن سعيد بن سلام حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سلمان عن سالم الأخطس عن سعيد بن جبير وألقي السحرة ساجدين قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون حدثنا عمار حدثنا محمد ويزيد عن أصمغ عن القاسم حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس فلما عرفت السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكن هذا أمر من الله آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه. خبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله آمنا برب العالمين قال كانوا سحرة في أول النهار وشهداء آخر النهار يعني حين قتلوا. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قال كان فرعون فارسيا من أهل إصطخر. قوله تعالى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط عن السدي قال فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إذ التقيتما لتتظاهرا فتخرجا منها أهلها. قوله تعالى لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف الآية. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا يوسف بن واقد حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم وكان أول من قطع الأيدي والأرجل وصلب فرعون. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف فقتلهم وقطعهم كما قال. قوله تعالى قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله إنا إلى ربنا منقلبون يعني إنا إلى ربنا راجعون. قوله تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال قال عبد الله بن عباس حين قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال فكانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء. قوله تعالى وإذرك وآلهتك. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن حسن كذا قال إن ابن عباس كان يقرأ وإذرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريث عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإذرك وآلهتك قال عبادتك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وإذرك وإلهتك قال يترك عبادتك. وجه الثاني حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة وإذرك وآلهتك قال ليس يعنون به الأصنام إنما يعنون تعظيمه. الوجه الثالث ذكره أبو زرعة حدثنا نصر بن علي أنبانا المعتمر عن أبيه قال قرأت على بكر بن عبد الله وإذرك وآلهتك قال بكر أتعرف هذا في العربية فقلت نعم فجاء الحسن فاستقرأني بكر فقرأتها كذلك فقال الحسن وإذرك وآلهتك فقلت للحسن أو كان يعبد شيئا قال إي والله إن كان لا يعبد. قال معتمر قال أبي بلغني أنه كان يجعل في عنقه شيئا يعبده. قال وبلغني أيضا عن ابن عباس أنه قال كان يعبد البقر. حدثنا أبي حدثنا أبو حسين ابن يحيى بن سلمان حدثنا مروان حدثنا هارون عن نصير بن يزيد عن الحسن ذكر قول الله وإذرك وآلهتك قال كان فرعون له آلهة يعبدها سرا. قوله تعالى سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان في قوله ونستحيي نساءهم قال لا نقتلهن. قوله تعالى واصبروا. حدثنا علي بن محمد ابن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن محارم الله. روي عن الحسن نحو قول عمر. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان المروزي أنبانا بن المبارك أنبانا بن اللهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. قوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حاء وحدثنا أبي حدثنا عيسى بن حماد التجيبي حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال فبينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا لليهود فخرجنا معه حتى جئنا المدراس فقام وناداهم فقال في الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أخرجكم من هذه الأرض. قوله تعالى والعاقبة للمتقين. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيع بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله عز وجل منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. الوجه الرابع، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي للمتقين قال هم المؤمنون. قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله من قبل أن تأتينا قبل إرسال الله إياك. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد عن أبي سنان عن وهب بن منبه في قوله أذينا من قبل أن تأتينا قال قالت بنو إسرائيل لموسى كان فرعون يكلفنا اللبن من قبل أن تأتينا. قوله تعالى ومن بعد ما جئتنا، حدثنا حجاج حدثنا ورقاء شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد يعني قوله ومن بعد ما جئتنا قال من بعد إرسال الله إياك. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد عن أبي سنان عن وهب بن منبه في هذه الآية ومن بعد ما جئتنا قالت بنو إسرائيل لموسى كان فرعون يكلفنا اللبن قبل أن تأتينا فلما جئتك كلفنا اللبن مع التبن أيضا. فقال موسى أي ربي أهلك فرعون حتى متى تبقيه؟ فأوحى الله عز وجل إليه إنهم لم يعملوا الذنب الذي أهلكهم به. قوله تعالى قال عسى ربكم أن يهلك الآية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي من كتابه حدثنا أبي عن أبيه حدثنا أبي عن علي بن علي قاضي الري عن عمرو بن قيس عن عمر بن قيس عن جابر عن تميم بن جذلم قال سمعت عبد الله بن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بنا أهل البيت يفتح ويختم فلا بد أن تقع دولة بني هاشم فانظروا في من تكونون من بني هاشم وفيما نزلت عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس أنبأنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين جهدهم الله بالسنين بالجوع عاما فعاما ونقص من الثمرات فأما السنون فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم وأما نقص من الثمرات فكان في أمصارهم وقراهم. قوله تعالى بالسنين، حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله في قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين قال سنين الجوع. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال لما أخذ الله آل فرعون بالسنين يبس كل شجر لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر واجتمعوا إلى فرعون فقالوا له إن كنت كما تزعم فأتنا في نيل مصر بماء قال غدوة يصبحكم الماء. فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا أقدر على أن أجري في نيل مصر ماء غدوة أصبح فيكذبونني. فلما كان في جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج ماشيا حتى أتى نيل مصر فقام في بطنه فقال اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر على أن تملأ نيل مصر ماء فاملأه ماء. فما علم إلا بجرير الماء يقبل فخرج يحفز وأقبل النيل يزخ بالماء لما أراد الله بهم من الهلكة. الوجه الثاني، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله بالسنين الجوائح. قوله تعالى ونقص من الثمرات، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شيبان عن أبي إسحاق عن رجاء بن حيوة ونقص من الثمرات قال حتى لا تحمل النخلة إلا بسرة واحدة. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ونقص من الثمرات دون ذلك يعني دون الجائحة. قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة وبه عن مجاهد فإذا جاءتهم الحسنة العافية والرخاء. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي كتابة. حدثنا عصبة بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قال الحسنة ما يحبون، قوله تعالى قالوا لنا هذه. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قالوا لنا هذه ونحن أحق بها، قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة، أو به عن مجاهد قوله وإن تصيبهم سيئة بلاء وعقوبة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا عصبة بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وإن تصيبهم سيئة قال إذا كان ما يكرهون، قالوا إنما أصابنا هذا بشؤم هؤلاء الذين بين أظهرنا كما قال قوم صالح إن تطيرنا بك وبمن معك، فقال الله إنما طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قوله تعالى يطيروا بموسى ومن معه. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يطيروا بموسى ومن معه تشاءموا بموسى صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قالوا ما أصابنا هذا الشر إلا بك يا موسى ومن معك، وما رأينا شرا ولا أصابنا حتى رأيناك. قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. أخبرنا أحمد بن الأزهر ابن منيع فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله طائركم عند الله يقول الأمر من قبل الله، ما أصابكم من أمر الله فمن الله فبما كسبت أيديكم. قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية الآية. حدثنا علي بن حسين حدثنا مقدم حدثنا حسين بن نمير حدثنا سفيان بن حسين مهما تأتنا به من آية مهما تأتنا به من شيء لتسحرنا بها. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله مهما تأتنا به من آية قال إنما تأتنا به من آية قال وهذه فيها زيادة ما. قوله تعالى فأرسلنا عليهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك فأرسلنا عليهم الطوفان قال أمطر الله عليهم السماء حتى امتنع عنهم كل شيء. قوله تعالى الطوفان. حدثنا أبي حدثنا ابن الأصبهاني أنبأنا يحيى بن يمان عن ابن هال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوفان الموت. وحدثنا أبي حدثنا الحماني حدثنا يحيى بن يمان عن ابن هال ابن خليفة عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوفان الموت. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمار عن بيروق عن الضحاك عن ابن عباس قوله فأرسلنا عليهم الطوفان قال مطروا بالليل والنهار ثمانية أيام، وروي عن أبي مالك والضحاك وقتاده إنه الماء، وروي عن سعيد بن جبير والسدي قال المطر. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال الطوفان أمر من أمر ربك ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارث عن جويبر عن الضحاك قال الغرق. الوجه الخامس ذكر عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح المجاهد الطوفان الماء والطاعون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فأرسلنا عليهم الطوفان وهو المطر حتى خافوا الهلاك، فأتوا موسى قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك يكشف عنا المطر فإنا نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم المطر فأنبت الله حرثهم وأخصبت بلادهم، فقالوا ما نحب أننا لم نمطر فلن نترك آلهتنا ولن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل، فأرسل الله عز وجل عليهم الجراد. حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا الهيثم بن عمران العبسي قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول كان الطوفان الذي أصاب الناس في نيسان. قوله تعالى والجراد. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله والجراد قال فأرسل الله عليهم الجراد فأسرع في فساد ثمارهم وزروعهم، قالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الجراد فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم الجراد وكان قد بقي لهم من زرعهم ومعايشهم بقايا، فقالوا قد بقي لنا ما هو كافينا فلن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل. حدثنا علي بن الحسن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف الله عنهم، قال فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والكلاء والثمر، فقالوا هذا ما كان نتمنى، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه عليهم وعلى الكلاء، فلما رأوا أثره في الكلاء عرفوا أنه لا يبقى الزرع، قالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فداسوا فأحرزوا في البيوت، فقالوا قد أحرزنا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، قال والجراد تأكل مسامير زنجهم يعني أبوابهم وثيابهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله والجراد، فأرسل الله عليهم الجراد الذي لا أجنحة له فتتبع ما بقي من حروثهم وشجرهم وسائر نباتهم. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا سفيان عن أبي خالد عن ابن عباس قال الجراد نشرة من حوت في البحر، قوله تعالى والقمل. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الوارث حدثنا عامر الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قول الله والقمل قال هو الدب. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله والقمل قال الجراد الذي ليس له أجنحة وهو الدب، وروي عن مجاهد والضحاك وقتاده وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فأرسل الله عليهم القمل وهو هذا السوس الذي يخرج من الحنطة، فكان الرجل يخرج بالحنطة 10 أجربة إلى الرحى فلا يرد منها بثلاثة أقفزة، قالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا القمل فنرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الوارث حدثنا عامر الأحول قال وقال الحسن هو القمل يعني قوله القمل، وروي عن زيد بن أسلم مثل ذلك. الوجه الرابع حدثنا علي بن حسين الحسنجاني حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم حدثنا مفضل حدثنا أبو صخر أنه قال القمل الجراد الذي يطير، وروي عن عكرمة أنه قال القمل بنات الجراد. الوجه الخامس أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي حدثنا قيس بن الربيع عن سعيد بن مسروق عن حبيب بن أبي ثابت قال القمل الجعلان. الوجه السادس أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، قال زعم بعض الناس في القمل أنها البراغيث. قوله تعالى والضفادع حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فبين موسى صلى الله عليه وسلم جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع من نهر، قال فقال يا فرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا الضفدع، قال وما عسى أن يكون عند هذا الضفدع، فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع وما منهم من أحد يتكلم إلا وثب الضفدع في فيه وما من آنيتهم من شيء إلا وهي ممتلئة من الضفادع، فقال فرعون ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، قال فدعا ربه فكشف عنهم الضفادع فلم يفوا بما قالوا. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران بن علي الأسدي حدثنا أبو داود حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن مهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن شيء أشد على آل فرعون من الضفادع، كانت تأتي القدور وهي تغلي من اللحمان فتلقي أنفسها فيها فأورثها الله برد الماء والثرى إلى يوم القيامة. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله على آل فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تقذف نفسها في القدر وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور، فأثابها الله عز وجل بحسن طاعتها برد الماء. حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر أنبأنا إسرائيل أنبأنا جابر بن زيد عن عكرمة قال عبد الله بن عمرو لا تقتل الضفادع فإنها لما أرسلت على بني إسرائيل انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار طلبت بذلك مرضات الله فأبدلهن الله أبرد شيء تعلمه الماء وجعل نقيقهن التسبيح. قوله تعالى والدماء. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فأرسل الله عليهم الدم فصارت أنهارهم دما وصارت آبارهم دما فشكوا ذلك إلى فرعون وما يجدون من عظم الدم فقال ويحكم قد سحركم فقالوا وليس نجد من ماءنا شيئا في إناء ولا بئر ولا نهر إلا ونجد فيه طعم الدم الغبيط. قال فرعون يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الدم فكشف عنهم فلم يفوا. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال سال النيل دما فكان الإسرائيلي يستقي ماء طيبا ويستقي فرعون الفرعوني دما ويشتركان في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء طيبا وما يلي الفرعوني دما. وحدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال ثم أرسل عليهم الدم فكان أحدهم إذا أراد أن يشرب تحول ذلك الماء دما. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن خلاد الخلال حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد قال قال زيد بن أسلم وأما الدم فسلط الله عليهم الرعاف. قوله تعالى آيات حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء الفداني أنبأنا إسرائيل عن سماك عن نوف الشامي قال مكث موسى في آل فرعون بعدما غلبت السحرة 20 سنة يريهم الآيات الجراد والقملة والضفادع والدم فيأبوا يعني أن يسلموا. قوله تعالى مفصلات حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال وكانت آيات مفصلات بعضها على إثر بعض لتكون لله الحجة عليهم فأخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم الله في اليم. قوله تعالى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس فلما أتى موسى فرعون بالرسالة فاستكبروا قال لن أرسل معك بني إسرائيل.